وتكلمنا عن أدب الرجل يكون من المسلمين ضعفاء غير موجودين. الطابور الخامس دي لا يتوازن إلا إذا كان المسلمون أقوياء. يظهر العيال دي. عبد الله بن أبي بن سلول كان رجلا من أهل المدينة، وكان ينتظر تتويجه رأسا على هذه المدينة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أزاحه، محدش يفتكر، فظل يحقد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر يوم من حياته، وكان رأسا في النفاق. والعجب العجاب أن الله عز وجل أخرج من صلب عبد الله وكان عبدا صالحا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعمل الخيبة والخيبة، يعني تنتظر منه الخيبة في أي وقت. أصعب موقف عمله مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد، لما جاب ثلث الجيش وقام واخده وقام رجع ورا وقالوا احنا مش طالعين. فطبعا دي كانت مصيبة، هذا في يعني في العسكرية ما يستحقش الا ضرب النار، بس ما فيش تفاهم، حد ما يستحقش، لان دي خيانة عظمى. الشاهد من كلامه، اسمع بقى ربنا عز وجل يقول عنه ايه: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منهم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. الله عز وجل يتكلم عن طائفة من المسلمين يدعون الإيمان يتولون اليهود، يعلوا مع اليهود ويحبوا اليهود ويتعاملوا مع اليهود. فربنا يقول عليهم: أعد الله لهم عذابا شديدا. لهؤلاء المسلمين اللي هم بيقولوا عليهم مسلمين وهم منافقون، إنهم ساء ما كانوا يعملون. أكبر صفة فيهم اتخذوا أيمانهم جنة، كل ما تكلموا يحلف كذب، كل ما تكلموا يحلف كذب عشان يطلع من المطب. فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. والعيال المنافقين دول يلعبوا على كل الكبار، يجيك لهم معهم فلوس لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا، الإنسان يبعث على ما كان عليه. هو كان كذاب في الدنيا، يجي يوم القيامة برضه كذاب أهو. فيحلفون له كما يحلفون لكم، بيحلفوا ربنا برضه كذب، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم كاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. من علاماتهم لا يذكر الله عز وجل، من علاماتهم ما يتكلمش إلا بالخير، فأنساهم ذكر الله. أولئك حزبه الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. هذا المقطع من السورة يتكلم عن طائفة اللي هي طائفة المنافقين. أنا رجل مسلم ما أحبش أي حد وما أكرهش أي حد، يعني رجل مسلم فقير غني أحبه، مش أحبه عشان فلوس ولا أحبه عشان مركزه، أحبه عشان هو مسلم بس. حلو مش حلو، دمه خفيف دمه تقيل، لما أخذ بارد مش بارد، هو مسلم أنا بحبه. غير المسلم على أي طبقة أنا ما بحبوش، وإن كنت أتعامل معه ولا أظلمه ولا، يعني مثلا يهود يقول لك جاري وبتاع ياخد حق الجار، بس أحبه لا ما أحبوش. دي بيسموها عقيدة الولاء والإيه والبراء. أحب المسلم حتى لو هو لا مؤاخذة جاي لا لشيء إلا لأنه مسلم، وأكره الكافر لا لشيء إلا لأنه كافر. أما من حيث التعامل أتعامل معاه وما أظلموش، يعني يهودي بيتعامل معي ده حقي وحقك، نصراني بيتعامل معي حقي وحقك، ما أظلموش، واخد بالك حقي وحقك. ولكن المسلم أيهما أفضل؟ مسلم، مش عشان حاجة عشان إسلامه. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن في بعض الشباب أحيانا يتعامل مع مسلم يفاجئ إن المسلم صعب، أو لأي سبب من الأسباب، يعني مش على معدته، يقول لك والله المسيحي كان أحسن من المسلم. المسيحي لا، المسلم ما يقولش كده. المسيح عمره ما يبقى احسن من المسلم. ولذلك بقول لك عقيده الولاء انا اتعامل مع المسيح واديله حقه وهو يديني حقه وما اظلموش. ولكن بالنسبه للحب القلبي ها لا ما احبوش. وكذلك اليهودي حقي وحق وما اظلموش واتعامل معاه تلقائيه. ولكن بالنسبه للحب القلبي لا المسلم بس. دي بيسموها عقيده ايه؟ ها؟ الولاء والبراء. براء يعني اتبرأ من الكفر واهله. ولاء يعني ايه؟ يعني حب المسلمين. ان انا احب المسلم حتى لو هو ايه؟ لا شيء الا الاسلام. معاك كده يا اخواني؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يخاف من هؤلاء المنافقين. وكان المنافقون يسلكون مع النبي صلى الله عليه وسلم مسالك صعبه. يعني النبي بيصلي العشاء تلاقي الصف الاولاني معظم الصف الاولاني منافقون يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر. في ناس النبي صلى الله عليه وسلم عارفهم وفي ناس النبي صلى الله عليه وسلم مش عارفهم. فقبل ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره ب 14 واحد. كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفه بن اليمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفه قال له فلان منافق وفلان منافق ومنافق ومنافق. المنافقين اللي انا بكلمك عليهم دول منافقين اللي هو اللي بيسموه النفاق الاكبر الذي ينقل عن المله. يعني هو كافر كافر. مش واحد مثلا في مصلحه حكوميه بيحليط للمدير اقول عليه منافق نفاق اكبر. لا انا بتكلم على من يظهر الاسلام ويبطل كفر. المهم فسيدنا عمر عرف فراح لحذيفه بن اليمان فقال لو انشدك الله أأنا منهم؟ يعني انا من ال 14 دول؟ فقال لا، لأن الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم من إيه؟ من النفاق. وكان عمر لما تيجي جنازة من جنازات المسلمين داخل الجامع عمر يقف بعيد كده يبص لحذيفة. لو حذيفة بن اليمان صلى على الجنازة عمر إيه؟ يصلي. طب حذيفة ما صلاش إيه؟ عمر ما يصليش، لأنه قد علم أن هذا منافق نفاق أكبر. وفي يوم من الأيام يا إخواني الكرام علم عبد الله بن أبي اللي هو الصغير الابن علم أن المسلمون علم أن المسلمين يتحرقون من كيد أبيه والصحابة عايزين يموتوه. هو كان بيحب أبوه فراح قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ائذن لي في قتل ابن أبي بن سلول إن أنا موت أبويا بس ما تخليش حد يموته لان انا ما اصبرش ان انا اشوف مقاتل ابويا قدامي واسيبه ولكن انا اللي موته بايدي. فلم ياذن النبي صلى الله عليه واله وسلم له بقتله حتى لا يقال بان محمدا صلى الله عليه وسلم يقتله اصحابه صلى الله عليه وسلم. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع المنافقين دول اللي هم الجماعه اللي هم المنافقون النفاق اكبر. وصمه الله عز وجل بعدة صفات احب انك انت تترفع عنهم. واحد هو بيحلف كتير. انا كراجل مسلم بحلف كتير الله عز وجل يقول واحفظوا ايمانكم، لان دي من صفات المنافق اهو اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. واخد بال حضرتك؟ دي دايما المسلم مش كده. برضه من صفات المنافق الكذب. الكذب اهو يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء. يحلف كذب في الدنيا ويجي يوم القيامه يحلف كذب. واخد بالك؟ فربنا بيقول لك انت كراجل مسلم ما تقبلش كذاب. الامر الاخير ربنا جمع العيال دي كلها في صف واحد وقال عليهم ايه؟ اولئك حزبه الشيطان. وهذه هي الآية التي احتج بها من احتج أيام الثورة قال المسلمين ما يعملوش أحزاب. قال لأن ربنا عز وجل ذكر في سورة المجادلة حزبين بس، حزب الشيطان وحزب حزب الرحمن. ألا إن ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أنا بس حبيت أقول الكلام ده عشان لما نيجي نتكلم عن الكافرين برضه يطأ طقم الكافرين ده طقم مهم جدا عند التعامل معه. يجب ان الواحد برضه يحاسب في مسائل حب القلب اللي هو الولاء والبراء. يبقى احنا ذكرنا كم ادب بقى دلوقتي؟ 6 أدب. بقي ادب واحد هو ادب المسلم مع الكافر. وينبغي على المسلم ان يعلم هذه الاداب لانه يعني بها يدخل الجنه ان شاء الله عز وجل. نسال الله عز وجل ان يكون جميعا من اهل الجنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسلام الله عليكم ورحمه الله. نعم. يعني في بعض الاسر بيبقى فيها مختلط شديد. يعني واحد مسيحي مع مسلم. والناس زمان ما كانتش تعرف الحاجات دي. ولكن اتربيت في بيت المسيح والمسيح اتربى عليه. انا احاول اطور نفسي. واحب دايما ان قلبي يبقى مع المسلم. وعامل المسيح معامله عاديه خالص. يعني هو راجل بيجي لي وانا بجي له وبتاع وكده، بس ما يكونش فيه ايه؟ محبه ايه؟ والتعامل نفس الكلام. وما ظلموش. يبقى التعامل على هذا الاساس. يعني حاول بقدر الامكان انك انت ايه؟ تغير هذه ايه؟ الحاجات. لان اللي انت مريت به انا واحد من الناس مريت به. اللي انت مريت به انا واحد من الناس مريت به. بس الواحد حاول يغير الايه؟ المحبه القلبيه دي. المحبه القلبيه لا تكون الا لاهل الايمان. لا تكون الا لاهل الاسلام. لا تكون الا لاهل لا اله الا الله. لهذه عقيده. تبظم الناس الثانيه لا. طب اشتمهم اضربهم اتجاوز حدودي معاهم لا. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع اهل الكتاب واهل الذمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. لا أشد الناس Oh.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

السلام عليكم.